وجد الانسان نفسه في جو كهذا الجو، وغالبت لذة الخير الذي سعى اليه. هذه الحالة فمعنى ذلك ان الله امتحن اخلاصه وتبين انه من المخلصين. واما ان تعسف وضجر نعم وقال لعلي لا اعيد، اي لو ان الامر استمر على هذه الحالة ربما نعم، فهذا دليلا على ان الهدف ليس خالصا من الشوائب. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه، ونسأله العفو والعافية ايضا في الوقت ذاته. نحن لا نزال في باب اليقين والتوكل على الله عز وجل. عندما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلكم يعلم ان رفيقه في هذه الهجرة كان ابا بكر رضي الله تعالى عنه، كفاه لصحبته. وهذا دليلا من اكبر الادلة على مكانة ابي بكر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الترتيب ان يخرج ماشيين الى غار ثور فيقيم فيه اياما حتى ينقطع الطلب عنهما، فيأتي رجلا اسمه عبد الله بن اريقط الارقط، يعلم الطرق الخلفية والشعاب المختبئة المتنوعة. يأتي براحلتين اعدهما ابو بكر رضي الله عنه الى هذا الغار، فيخرجان عندئذ من الغار ويركبان الراحلتين ويواصلان سيرهما في طرق خلفية فرعية الى المدينة المنورة. وكان كذلك اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه كما يقول الله عز وجل في الغار ثلاثة ايام بلال. وفي هذه المدة اشتد الطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج المشركون أوزاعا يزرعون الأرض يمينا وشمالا ويبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادون في الناس ويجعلون الجن الثمين لكل من اتى بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا او ميتا. في هذه الاثناء طلع من المشركين ومعهم ابو جهل، وصلوا الى غار ثور واحاطوا بهذا الغار كما يصف ابو بكر رضي الله عنه، فوق رؤوسي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. والغار لم يكن افقيا ولا عموديا تماما يدخله الانسان هكذا الى الادنى بشكل مائل، بحيث لو ان الانسان وقف عند فم الغار وهكذا نظر الى قدميه لأبصر من يجلس في قعر الغار. لما احدق المشركون بالغار وسمع ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم داخل الخوف قلب ابو بكر، ولعل الخوف لم يكن على نفسه وانما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل قائلا يقول ولماذا ابو بكر ليس بشرا، وما ادراك ان خوفه كان على رسول الله لا عليه هو الاخر.

ومعنى ذلك انه لا بد من هدوء ورياح وحيلة الكلم محصورة في هذا. ليست عندها القدرة العقلية والتخطيط الإنساني، لذلك قصارى ما يملك الطير أن يفعله في حيلة البحث عن الرزق. ما هو؟ الغدو والرياح. إذا هذا مطلوب، والغدو والرياح عندما يكون من البساطة بمكان في حياة الطيور فهو أمر معقد في حياة الإنسان. الغدو عبارة عن عمل وسعي وكد وسعي، نعم هذا معنى الغدو. والغدو والرياح يعني الحركة والنشاط. فهذا الحديث لا يفهم منه هذا أبدا الذي سهل عباد الناس، وإنما هو يدل على نقيض ذلك. لكن ماذا نقول؟ نقول كما أشرت الآن، طالما كان الأسباب أمامك ميسرة ومناكزها مفتحة، فالمطلوب منك أن تستعملها وأن تنفذ إليها متكلا على الله. استنفذت الأسباب وأصبحت وراءك ولم يبقى أمامك من جهد تبذله، عندئذ لا تضجر ولا تقلق ولا تتكلف، واتكل على الله واعلم ان ما قدر الله فائل. ولعلكم تذكرون حكمة من حكم ابن عطاء الله اذ كنا نشرح حكمة، ماذا يقول؟ ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريب دنياً عن المرحلة العالية عن المنزلة العالية. هذا معنى الكلام الذي نقوله، إرادتك التجريب مع إقامة الله إياك في الأسباب. عندما يقيمك الله في عالم الأسباب، الأسباب محلت تناديك بلسان حالها تعالى استخدمني، ومع ذلك تقول لا لا لا أنا متوكل على الله. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب، ما هذه الحالة؟ من الشهوة الخفية، عنجهية خفية تريد أن تصور نفسك من خلالها أنك من الربانيين من كبار الأولياء المتوكلين، وهذا فيه حظ نفس. كذلك لك إرادتك الأسباب عندما لم ييسر لك الله سببا منه، عندما استنفذت الأسباب إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد هبوطا عن المنزلة العالية، لا هكذا ولا هكذا. نعم، وأذكر أن ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول في كتابه إسقاط التدبير رواية عن أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، قال لي أبو العباس المرسي رضي الله عنه وهو شيخ ابن عطاء الله السكندري، قال لي يا بني برد الماء عندما تشربه، فإن المرء إذا شرب الماء ساخنا حمد الله وفي نفسه كذبة، فأما إن شرب الماء باردا وحمد الله تجاوب مع الحمد له كل أعدائه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نفذ الأسباب التي أقامك الله في عالمها. الماء أمامك ساخنة، لا أنا متوكل على الله، أنا ما بدي لا أبرد ولا إلى آخره، ما هذه من الشهوة الخفية كما قال ابن عطاء الله السكندري. وسيلة التمرير موجودة أم لا؟ قيدها الله تحت سلطانك أم لا؟ موجودة. إذن فهذا بخلق الله وذاك بخلق الله،